بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، التوبة عبادة، بل هي من أجمل العبادات التي تغير حياتك كلها، عبادة لم تفارق حتى الأنبياء. فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتوب في اليوم 70 مرة، ومع هذا فبعضهم نسمعه يقول اليوم أنا عندي مشكلة، كلما توبت وقعت بنفس الذنب مرة أخرى، ثم أتوب وأقع بنفس الذنب مرتين وثلاثة، إلى أن أحسست بأني منافق فأصبحت أفعل الذنب ولا أتوب. هذه شبهة من الشيطان أقنع بها الكثيرين للأسف، وأنا كنت لا أعرف كيف أدخل على الشخص الذي أقنعه الشيطان بهذه الشبهة، إلى أن قرأت حديثا عظيما من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اختصر لي الموضوع تماما. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال إبليس وعزتك لا أبرح أهوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجساده، يخاطب الله، فرد الله عليه فقال الله تعالى وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. الله أكبر، رد رباني كفاني، لأنه يعني أنك لو استمريت تقع في نفس الذنب طوال عمرك فإنه سبحانه سيغفر لك إذا تبت إليه في كل مرة. وأنت لو فكرت بالموضوع فستجد أن الإنسان يقع بالذنب ويقع بالتوبة، فلما احتار من كثرة تكرار التوبة وتكرار الذنب قرر أن يترك التوبة. يا أخي اترك الذنب، لماذا تترك التوبة؟ هذا كمثل الشخص الذي كان يمشي على الأرض الحارة بنعليه، فانقطعت نعله اليمنى فصارت رجله اليمنى تحترق في الأرض ورجله اليسرى سليمة لأنها بالنعل. فقال بينه وبين نفسه، أنا إلى متى قدمي اليمنى تحترق والأخرى سليمة؟ سأترك النعل الأخرى لكي تحترق القدمان جميعا. صراحة هذا شيء مضحك. بعض الناس يسأل فيقول، لو كنت أريد التوبة عموما لكن هناك بعض الذنوب لا أريد أن أتوب منها، هل تصح توبتي؟ الجواب نعم، تصح، تصح توبتك فيما تبت فيه، وما لم تتب منه ستحاسب عليه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولكن انتبه، فأنت إذا تبت بعد فترة من الذنوب فإنك لا تتوب فقط من الذنب، إنه يجب عليك أن تتوب من الذنب وأن تتوب أيضا من تأخير التوبة، لأن تأخير التوبة معصية أخرى يجب التوبة منها، وهذه مسألة دقيقة عليك أن تنتبه لها. فإن قال قال أنا لا أتذكر جميع ذنوبي فكيف أتوب منها؟ يوجد حل مريح، اعزم على توبة عامة من جميع الذنوب، ما علمت منها وما لم تعلم، وربنا سيبدلها كلها حسنات بإذن الله عز وجل. إلا إذا كانت هناك ذنوب فيها حقوق للغير فلا بد عندها مع التوبة أن ترجع الحقوق لأصحابها. مثلا أموال أخذها العبد من الناس بغير حق، لا تكفي التوبة بل لا بد من إرجاع الأموال. شخص شهد على شخص آخر زورا فسجنوه، الآن لا يكفي أن تتوب إلى الله فقط، لابد أن تخرج هذا السجين، وهكذا.